بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. الصلاة من حيث اللغة معنى الكلمة الدعاء بخير، من حيث الشرع طبعا لها تعريف انها افعال واقوال مخصوصة بشروط مخصوصة الى اخره، لكن ككلمة الصلاة من حيث اللغة صلى اي دعا بخير، دعا ايه؟ بخير. والصلاة صلة، والصلاة هي الرباط بين العبد وبين ربه، والصلاة فرض، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. كيف فرضت الصلاة في الهامش؟ هتلاقيها في الهامش. أيوه، الصلاة في الهامش. الصلوات الاثنين صح. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. يبقى معنى كده ان الرسالة اللي راحت لهرقل واللي قرناها قبل كده واللي قعد هرقل يسأل فيها أسئلة، نسبوا فيكم ايه؟ جربتوا عليه الكذب؟ هل كان في آبائه من ملك؟ الى اخر الأسئلة. يبقى الكلام ده كان بعد فرض الصلاة. الصلاة فرضت في ليلة الإسراء. ليلة الإسراء اختلف في تاريخها، كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة على التحقيق، لكن قبل الهجرة بسنة او قبل الهجرة بثلاث سنوات؟ الارجح انها قبل الهجرة بثلاث سنوات حين فرضت. قيل فرضت في ربيع الاول، وقيل بل فرضت في ليلة السابع والعشرين من رجب، ويمكن ده اللي ماشي عليه الامر انهم بيحتفلوا بالاسراء والمعراج في رجب، فيمكن ده الرأي الأغلب أو اللي عليه أغلبية إنه ليلة الإسراء كانت في رجب مش في ربيع، لكن إحنا بنقول الآراء اللي اتقالت، يعني عشان لو قريتها في حتة ولا حاجة تبقى فاهم إن فيها خلاف في تاريخها، لكن الأرجح إنها كانت في 27 من شهر رجب قبل الهجرة بثلاث سنوات. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال. واحد يسأل سؤال حيقول طيب الصلاة فرضت زي ما انت بتقول في ليلة الإسراء، طبعا فرضت بعدما عرج به الى السماوات العلى، والإسراء والمعراج كانوا في ليلة واحدة، ووارد في الإسراء وحديثه انه لما راح بيت المقدس صلى بالأنبياء، صلى بالأنبياء، يبقى حين صلى بالأنبياء لم تكن الصلاة قد فرضت، يبقى صلى ازاي؟ إذا سألت السؤال ده تفهم أن الصلاة قبل أن تفرض كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه جبريل، وكان أبو بكر يصلي ويقرأ القرآن والناس تبكي وتعيط والكلام من ده. تفكرين لما كان واخد جوار واحد من المشركين وقال له يا تبطل صلاة يا إما ترد علي جواري، قالوا لا اختار جوار الله ومش عاوز منك حاجة. فاكرين الكلام لما راحوا للراجل وقالوا له انت اجرت ابو بكر وبتحميه مننا، وده عمال يقرا قران والبنات والجواري والعيال يروحوا يسمعوا له، وده بيعيط ويقرا والناس تقعد تسمع له، هيفتن اولادنا. فاكرين القصه دي طبعا. فنجاوب نقول ايه؟ نقول انه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث علم الصلاة، وكان يصلي ركعتين بالصبح وركعتين بالليل، وكانت الصلاة مجرد ركعتين لكنها لم تكن مفروضة على الأمة ولا عليه، فكانت شيء من التطوع زي قبل فرض الزكاة كانت الصدقة وفعل خير. لكن لم تكن مفروضة بمقادرها المحسوبة وما إلى ذلك. واضح النقطة دي؟ نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. هنا برضو في نقطة، الحديث بيقول فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، ومن المعلوم أن ليلة الإسراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند أم هانئ بنت أبي طالب. فهل كلمة بيتي دي فيها غلط؟ لا، قالوا ما فيهاش غلط، لأنها لأقرب ملابسة. يعني ما هو بيت بنت عمه زي إيه؟ زي بيته. فبيتي يعني حيث كنت أبيت، يعني حيث كنت أبيت، فما فيش فيها لخبطة. ما نقولش بيته ولا بيته، لا هو بيته مهانئ، فلما يقول بيتي يعني حيث كنت أبيت. ففرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. فرج صدري يعني شقه فتحه. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. الطست معروف، الطشت. الطست يذكر باعتبار إناء، ويؤنث باعتبار الاسم، يعني كلمة طست مؤنث. فإذا قلنا طست مملوءة كده صح، لو قلت مملوء يبقى بتعتبره إيه؟ إناء. عارف زي إيه؟ الشن المعلق أو المعلقة، فشرب من شن معلق مرة، شن معلق. معلق باعتبار الجلد، مصنوع من الجلد، معلقة باعتبار أن الشن مؤنث إربة. واضح؟ فكذلك الطست مؤنث، لكن لما يقول مملوء ها يبقى إيه؟ باعتبار إيه؟ إناء. فأفرغه في صدري ثم أطبقه. أطبق الصدر بقفله. عندنا هنا نقطة نتكلم فيها، وهي الطست ده أولا من ذهب، والذهب ممنوع وحرام استخدامه، لازم نرد عليه. النقطة الثانية الحكمة والإيمان دي معاني، فكيف تجسد وتوضع في طست؟ لازم نجاوب عليها برضو. أما مسألة الذهب، فوإن كان الذهب محرما على رجال أمة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم رسول الله، لكن هذا يدل على أن الذهب في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، مش ممنوع بقى، مش ممنوع. يعني استخدام الذهب في حقه يبقى واجب، مش بقى مش جايز، واجب خصوصية له. أو الطست من ذهب لأنه من طست منين؟ من الملأ الأعلى، من الآخرة، والذهب في الآخرة مباح. النقطة الثانية بتاعت الحكمة والإيمان، بنقول مملوء بالحكمة والإيمان، إما أن الحكمة والإيمان هنا مقصود أنها جسدت في شيء بحيث إذا وضع حدث كذا كذا، وإما أن المسألة تشبيه بحيث ان احنا نفهم، يعني هو بيخاطبنا على قدر عقولنا. وضحت؟ واما ان في حاجه فعلا محطوطه، والحاجه اللي محطوطه دي تؤدي اذا وضعت في الصدر الى الحكمه والايمان. الحكمه قالوا النبوه، الحكمه قالوا الحكمه هو العلم المحكم، العلم المحكم، هذه الحكمة، العلم المحكم اللي لا تخالطه شبهة ولا شك. الحكمة طبعا الإتقان في كل شيء، قول الحق، البعد عن الهوى، حاجات كتير. نعم. وبعدين الصدر، شق الصدر ده اللي حدث ليلة الإسراء، بيقال إنه دي مش أول مرة، دي مش أول مرة، وأن الصدر الشريف شق 4 مرات. أربع مرات. المرة الأولى حين كان رضيعا عند حليمة السعدية وخفت عليه وراح أخوه في الرضاعة يقول لها الحق يا أمه ده في ناس مسكوه وكتفوه وشقوا صدره وخافت وخدته وتوردته لأمه، قالت لها ابنك اهو خلاص وفطم وبتاعت لا الله انت مستعجبه كنت متمسكه بيه ايه الحكايه عارفين القصه. هذه المره الاولى. المره الثانيه حين بلغ عمره 10 سنوات. المره الثالثه حين بعث حتى يصبح قويا على تلقي الوحي. المره الرابعه ليله الاسراء والمعراج، فيبقى شقة عن صدره الشريف بالاسلوب ده 4 مرات. ده الكلام اللي بيقولوه مين؟ العلماء بيجمعوا الروايات والاحاديث وكلام. نعم. ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا. طبعا لو تلاحظ ان الحديث ما جابش سيره الاسراء، هنا ما جابش سيره الاسراء. نعم. فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك احد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ارسل اليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا. طيب يبقى هنا لازم نعرف حاجة، أن السماء لها باب يفتح ويغلق، وتبقى السماء مبنية بناء، لأن عشان يبقى في باب يبقى لازم الباب ده محطوط في إيه؟ متركب على إيه؟ على حيطة، مش كده برضه؟ فيه باب من غير حيطة؟ مفيش، مش كده برضه؟ يعني بتبني الباب البيت الاول وبعدين تعمل له باب، فمادام فيه باب يبقى لازم فيه ايه؟ بناء، تبقى السماء ايه؟ مبنيه. العلم لحد النهارده لم يصل الى السماء المبنيه اللي هي السماء الدنيا. ويبقى كل الكلام اللي اتقال بقى ان الشمس في السماء الدنيا ولا في السماء الرابعة والقمر مش عارف في السماء ايه، وان الكلام اللي اتقال وقالوه بعض الصحابة او بعض التابعين يبقى كلام مردود على طول، مردود مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، دي اجتهادات شخصية. انما دلوقتي بالعلم اللي ظهر دلوقتي يبقى المجموعة الشمسية والمجموعات الاخرى اللي موجودة في السماء الدنيا، المجرة بتاعتنا فيها 3,000,000,000 نجم زي الشمس واكبر منها، الشمس جنبهم زي الحصواية جنب جبل المقطم. النجوم اللي في السماء دي الشمس بالنسبة لهم زي ما تجيب حصواية وتحطها جنب ايه؟ جنب جبل المقطم. ده حجم الشمس بالنسبة للنجوم الاخرى. المجرة اللي احنا فيها الكون بتاعنا اللي على قدنا ده اللي فيه النجوم دي اللي احنا شايفينها وعارفينها وعاملين لها خرائط وشروق وغروب وحاجات زي كده، دول 3,000,000,000 نجم. دي مجرة اسمها ايه؟ مجرة. المجرة دي في زيها آلاف المجرات اللي فيها بلايين النجوم، كل ده في الفضاء. كل ده بقى المفروض مغلف بالسماء الايه؟ الدنيا. لان كل ده مفيش مبان فيه، لا في بناء، مفيش بناء ولا فيش ايه، ولا فيه مباني ولا فيه ابواب، بدليل الصواريخ اللي بعتوها للشمس والصواريخ اللي بعتوها للزهرة والصواريخ اللي بعتوها ما هي ماشيه في السكه ايه، مفيش حد حاشها، يبقى مفيش باب. امال الباب فين؟ في السماء الدنيا. فين السماء الدنيا بقى؟ يبقى كده. وخصوصا ان ربنا بيقول وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى اذا الكواكب والنجوم دول كلهم زينة للسماء الدنيا اللي احنا لغاية دلوقتي العلم ما وصلهاش، لان دلوقتي دي لازم تبقى سماء مبنية ويبقى لها ايه؟ باب، حسب ظاهر اللفظ. النقطة التانية، لو قلنا يمكن المسألة مسألة قوة كهرومغناطيسية، قوة جاذبية، قوة معرفش ايه، ما يبقاش يقول له انت مين. لما بيسأل من هذا يبقى مش عارف مين اللي بره، يبقى مش شايفه، يبقى مش شايفه. بدل مش شايفه يبقى البناء ايه؟ ساتر. ساتر. بعد كده نعرف ان على قدر منزلة جبريل، الا ان مفيش حد كبير غير ربنا بس، والباقي كله جنود، بدليل جبريل على قدره، قدره مطاع ثم امين، مطاع ثم، ثم يعني في هناك، يعني ده يقول فيطاع. وهو لما يحصل الوحي وتحصل الزلزلة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هو اللي بيجاوب الناس. الملائكة لما بتخاف وترتعد من صوت الصرصرة اللي بتحصل فوق في الملأ الأعلى، يخافوا ليكون الأمر بالقيامة جاء أو بالساعة، فتحصل في قلوبهم الرعب. فلما فزع أي أزيل الفزع، احنا قلنا التشديد في الأفعال للسلب، مش كل الافعال، بعض الافعال اذا شددت التشديد فيها للسلب. فزع اي ازيله الفزع، زي مرضى اي ازيله المرض. فطبعا سيدنا جبريل له مقام بقى ومقام عظيم جدا، ومع ذلك ما عرفش يخش الا بالاستئذان. مين؟ جبريل. مين معاك؟ فلان. ارسل اليه. ارسل. ففتحوا له. ده يورينا كل ده، السماء مبنيه، السماء لها باب، السماء الدنيا المبنية دي العلم لم يصل إليها حتى الآن، لكننا نؤمن بها وبوجودها. إن سيدنا جبريل رغم منزلته العظيمة وقدره الرفيع، إلا إن المسألة مش سدح مدح، كله بحساب وكله بأصول وتخصصات وهكذا. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. إذا أسودة نظر الأسودة اللي هي جمع سواد، والسواد أما تشوف بني آدم من بعيد كده ما انتش مميزه راجل ولا ست، كبير ولا صغير، تقوم تقول عليه إيه؟ سواد. سواد إنسان، يعني زي ما تقول إيه؟ الهيكل، الشكل العام. اما تبص كده من بعيد تقول ايه ده؟ ده قطه، قطه، حاجه زي القطه. ليه؟ لانها بتمشي على اربع رجلين ولها ايه دي، لكن ما تميز لونها اسود، لونها ابيض، لونها احمر، كبيره صغيره، ممكن تبقى قطه، ممكن تبقى ايه، تبقى نمر، من بعيده. فالانسان لما تشوفه من بعيد وما تقدرش تميز مين ده، عربي ولا فرنجي، اسود ولا ابيض، راجل ولا ست، خياله يعني او شكل العاب، اسمها ايه بقى؟ سواد، ويجمع اسود. فلما طلع لقى الراجل قاعد على يمينه اسوده، يعني هلمه هلمه كتير، وعلى شماله ايه؟ اسوده. واضح النقطه اللي برضه عاوزين نفهمها هنا، انه سيدنا جبريل لو كان نزل من نفس الباب ده مش كانوا شافوه هو نازل؟ وبالتالي لما كان يبقى طالع مش كانوا يعرفوا انه طالع؟ ما يقولوش مين. هل يا ترى نزل من باب تاني؟ وهل النزول من باب وطلع من باب تاني؟ سؤال ما نعرفوش، ما نعرفوش. انما اللي نعرفه انه سواء نزل من هنا او نزل من هنا، في الملأ الاعلى محدش يعرف الا اللي يخصه، محدش يعرف الا اللي يخصه. ده ماسك باب بواب ما يعرفش مين نزل مين طلع، ما يعرفش، ما عندوش فكرة. يبقى مش مسألة سدح مدح زي هنا، تبقى انت عارف اولك واخرك وعارف الناس وفلان وابوه وامه، وعارف اللي ليك واللي مالكش، وتسأل على اللي ليك فيه واللي مالكش فيه. عشان كده قال من حسن اسلام المرء تركه ماله، يعني فاذا كان ده من حسن اسلام المرء من باب اولى لازم يكون من صفات الملائكة انها لا تسأل عما لا يعنيها، وبالتالي لا تعرف الا ما يعنيها وما تكلف به. فده ما عندوش فكرة مين جبريل. حد معاك؟ ايوه. مين فلان؟ هو ارسل اليه. ايوه خلاص. طب ما قالوش يقدم دليل ليه؟ لان هناك لا كذب، لا كذب ولا غش، ولا يجرؤ حد على انه يخل، لان ربنا لما وصفهم قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبين حاجتين، ده مش تكذب، يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون، مش دي هي دي؟ لا، لأن عدم العصيان معناه ان يقول حاضر، لكن ممكن تقول حاضر وما تقدرش تعمل حاجة. زي كلمة حاضر تريح، كلمة حاضر تريح، نروح عادي اعمل الشيء الفلاني، اطلع في الشباك اللي فوق ده، حاضر يا سيدي حاضر، لكن ما يقدرش يطلع، ما يلاقي السلم، يلاقي الباب مقفول، او لا يقوى على غلق الشباك مزرجن. فدول ما فيش عصيان في الوقت نفسه، اذا امر فعل ما امر به، لان الامر مانع للقدرة القادرة على تنفيذ الامر. شفت ازاي؟ هذا الفرق بين الاثنين. فابنك بيقول لك حاضر يابا حاضر يابا، لكن مش في امكانه، مش في قدرته، روح يا ابني هات لي كذا كذا كذا، حاضر يابا، هو لم يعصي، لكن لما راح يجيب ما عرفش، او ما فهمش، او تاه، او تاه، او بص ما لقاش فلوس في جيبه. فاذا لما ربنا يوصفهم ويقول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى معنى هذا ان كل واحد له اختصاص لا يتعدى. بين منين؟ منه بيسأل مين اللي هنا؟ مين اللي بيخبط؟ مرة الحاجة التانية اللي تخلي واحد يفكر برضو يقول ايه؟ بدام سأل يبقى مش جبريل بس اللي بيخش على طول بقى. لو كان المسموح له الوحيد بالنزول والطلوع جبريل ما كانش سأله. بيخبط هيبقى مين؟ هيبقى مين؟ ما حدش يعرف طريقي غير ابني. الباب خبط حتى من غير ما اقول مين؟ ما هو مش مين هيخش عليا. لكن اذا كان اللي داخل والوارد مختلف كتير حول انتوا مين فيهم؟ مش كده؟ الجرس عندك ضرب، مين بكواجي؟ مين بتاع النور؟ مين بتاع الميه؟ لازم تقول مين؟ مش كده؟ فاذا معنى هذا ان مش جبريل بس اللي بينزل ويطلع، دي كمان لازم نفهمها. خلاص نرجع بقى للراجل اللي قاعد وعن يمينه اسود وعن شماله اسود، ايه بقى؟ اذا نظر قبل يمينه ضحك، واذا نظر قبل يساره بكى. شيء غريب ملفت للنظر، نشوف نسأل نعرف مين ده. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يبقى بدم قال الابن الصالح يبقى من نسله على طول، يبقى ابن الصالح يبقى ابني، يبقى ده اب من الاباء على طول. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قل لي بقى، تأمل معايا في الموقف ده. سيدنا آدم انتقل إلى الرفيق الأعلى من قد إيه؟ من كم سنة؟ من كم سنة؟ العلماء بيقول لك عمر الأرض 4000 مليون سنة، 4000 مليون سنة عمرها. لكن مش معنى كده إن الإنسان خلق على طول بيوم ما اتخلقت الأرض، الأرض مخلوقة من زمان. لكن نزل إمتى؟ سيدنا آدم ده طلع امتى؟ من يوم ما طلع يا ترى ده حاله؟ يبص يمينه ويضحك، ويبص شماله ويعيط، ده حاله؟ اظن شيء فوق الاحتمال. نسموا بنيه، نسوا بنيه ارواحهم، النسمة الروح او النفس. اذا اللي على يمينه دول اهل الجنة، واللي على شماله اهل النار. اهل الجنة بيفرح بيهم زي ما يكون واحد عنده ولدين، ولد فالح وناجح وبار وطائع مؤدب بيصلي بيعرف ربنا حلو بتبقى فرحان بيه، وولد والعياذ بالله عاق عاق بطال بايظ بتتضايق وبتكرهه وما بتحبوش ما بتحبوش. انما ده بقى مش بيكره وما بيحبش، ده بيعيط عليه. بيعيط عليه ليه؟ امتى الاب يعيط على ابنه اللي مصيره وحش؟ لما يكون هو السبب في هذا المصير. واخد بالك؟ بمعنى عندك ولدين، واد اهتميت بيه ودخلته المدرسه وعلمته، بقيت تاخده معاك الجامع وتجيبه من الجامع وتصوم تصومه معاك وتصلي تاخده يصلي وراك، والتاني امشي يلا روح روح مع امك، امشي روح امشي مش عارف ايه فين مدارس، وانت هتفلح في المدارس. الواد باظ. قال طب ما انت اللي عملت فيه كده. ساعتها تحس بقى ان انت فضلت ده على ده وعملت ده باسلوب غير ده، ساعتها تندم. ايه اللي مخلي سيدنا ادم يندم بقى؟ اكلته من الشجره. لو ما كانش كل من الشجره ما كانش نزل الارض، ولو ما كانش نزل الارض ما كانش بقى فيه عيال من عياله يخشوا النار. فهمت ولا لسه؟ وبالتالي دي تخلينا نقول ان الانسان لما بيموت بيشوف عمله وبيشوف نتيجة عمله، فاذا كان عمله حلو ونتيجة عمله مثمر هيضحك على طول، واذا كان عمله وحش ونتيجة عمله وحش هيعيط على طول. واللي يؤكد الكلام ده قول الله عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فالإنسان ينتبه ويتأمل. سيدنا آدم غفر له، سيدنا آدم تلقى من ربه كلمات، سيدنا آدم نبي من الأنبياء، سيدنا آدم أبو البشر، سيدنا آدم خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه الأسماء كلها، مقام فوق جدا. وهذا ما يحدث له، وخصوصا أنه مش في قبر، ده في السماء، ده في السماء حيث مأوى ومستقر الأنبياء، السماء. وده حاله. أمال اللي في الأرض وفي القبر يبقى إيش حاله؟ ومنخلي بالنا دايما من أعمالنا وما يترتب عليها من آثار. خد بال، مسألة العبادات المتعلقة بيك انت كشخص مش مشكلة، دي مش مشكلة. المشكل هو ما يؤثر في الغير بالسلب او بالإيجاب. يعني واحد قاعد قافل على نفسه الأوضة وعمال يقربع في خمرة، اتفلق، بوظ مخه، بوظ كبده، بوظ صحته، ادي انسان اهو بيغلط. انما انسان ماشي بالنميمة فاوقع بين الناس، هل دي زي دي؟ ما هي دي كبيرة ودي كبيرة، لكن هل دي زي دي؟ واحد بيضر نفسه زي واحد بيضر غيره. فمن هنا بقول ننتبه للأعمال التي تؤثر في الغير بالسلب أو بالإيجاب. بمعنى أي خير تقدر تقدمه لحد سارع بيه، لأن ده اللي باقي، ده اللي قاعد. لأن فعل الخير اللي بتعمله لنفسك، بتصلي وبتصوم، وبعدين قد يقبل وقد لا يقبل، ثم من ذاك من فضل الله عليك. إنما أثرك في المجتمع إيه؟ أثرك في المحيطين بك إيه؟ أثرك في مراتك وأولادك إيه؟ أثرك في جيرانك إيه؟ فين الأثر؟ الأثر اللي ربنا بيتكلم عنه وبيديه منحة للعبد الصالح. العبد الصالح فأهل بيته وجيرانه وأهل الدويرة الحي كله به يستر ويرزق ويفوز بالحلم، بحلم الله. هي دي. فآدي سيدنا آدم لما بيضحك، وآدي سيدنا آدم لما بيبكي، لأنه بيحس أنه أكلة الأكلة العصيان الواحد اللي مر اللي حصل أثر في الذرية. فدي تنبهنا ان احنا بعد الموت في ضحك وفيه بكاء، فنحاول نسأل لله تبارك وتعالى انه يخلي اعمالنا كلها اعمال كويسة، بحيث لما نموت نسعد باعمالنا ونفرح بيها ونترك الاثر الطيب اللي سيدنا ابراهيم طلبه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ايه هو لسان الصدق في الآخرين؟ ما من احد يسمع عن سيدنا ابراهيم الا ويحترم ويوقر ويقر بنبوته ورسالته. في حد ينكر ان سيدنا ابراهيم رسول على وجه الارض؟ فين ده؟ كل الاديان بتحاول تتمسح فيه: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصراني. ليه؟ لانهم قالوا ان ابراهيم يهودي، اليهود، والنصارى قالوا ابراهيم كان نصراني. ربنا قال لهم ما كانتش اليهوديه والنصريه الا بعد ابراهيم. شوف ازاي بعكس الانبياء، في منهم مصدق تصدقه بعض الامم، في بينهم يقول لك ما فيش حاجه اسمها الا سيدنا ابراهيم. فعشان كده بنقول احرص على انك تترك الاثر الطيب المثمر. نعم. حتى عرج بي الى السماء الثانيه فقال لخازنها حتى افتح. عرج بي او حتى عرج بي في الهامش. فقال لخازنها افتح. هذا في سماء تانيه بقى ومبنيه اخرى ولها باب برضه ولها خازن اهو، نفس اللي اتقال في الاولى اتقال في التانية. فقال له خازنها مثل ما قال الاول. يعني هيقول من هذا، هيقول له جبريل، هيقول له مين اللي معاك، هل ارسل اليه. ففتح قال انس فذكر انه وجد في السماوات ادم وادريس وموسى وعيسى وابراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم. اللي هو انس اللي بيروي الحديث لم يثبت كيف منازلهم، مش النبي اللي لم يثبت، الراوي ما قالش ده فين السماء وده فين السماء، غير ادم في السماء الدنيا. غير انه ذكر انه وجد ادم في السماء الدنيا وابراهيم حيقول في السماء، وابراهيم في السماء السادسه. السادسه. قال انس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بادريس. مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بادريس. قال مرحبا. يعني ايه بالنبي بادريس؟ قالوا الباء الاولى للمصاحبه والباء الثانيه ليه؟ للالساق. مر بالنبي ادي به بادريس، مش كده ولا ايه؟ فقالوا البه الاولانيه باء المصاحبه، مر بالنبي اي مصاحبا له، بادريس البه الثانيه للالساق. الاحاديث اللي جت بعد كده ورواها الشيخان وبينت المنازل عرفنا فيها ان سيدنا ادم في السماء الدنيا، اما في السماء الثانيه ففيها يحيى وعيسى، في السماء الثالثه فيها يوسف، ادريس في الرابعه، هارون في الخامسه، موسى في السادسه، ابراهيم في السبعه عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأكمل تسليم. نعم. فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. والأخ الصالح، يبقى إذن سيدنا إدريس مش من ضمن آباء النبي، مش من أجداده. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت كذلك والأخ الصالح، يبقى سيدنا موسى ما هوش من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. طبعا هنا بقى ثم مررت بعيسى، مع أن عيسى قبل موسى في الترتيب، يبقى اللي بيروي الحديث ما بيرتبش، ثم مش ترتيب واقع، ترتيب كلام، كلامه هو واضح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ أشوف إزاي بقى والابن الصالح، لأن سيدنا إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي أو عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. المستوى طبعا اللي هو المنطقة المرتفعة الذي يستوي عليها الإنسان فيشرف، منطقة مشرفة على شيء فإذا استوى إليها الإنسان يعني يستوي فيها الأشياء بالنسبة له، الرؤية يطلع عليها. وعندك هنا ثم إيه؟ لمستوى باللام. أيوة. وفي في الهامش بالبه بمستوى. أنا ما عنديش بالهامش. بمستوى. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. طبعا بدل فرض على الأمة بفرض عليه هو كمان. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته. طبعا راجع أو ارجع، وفي رواية تانية ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال هي 50 وهي 50. هي 50 وهي 50 أو هن 50 وهن 50. لا يبدل القول. في الهامش ولا مش في الهامش؟ في الهامش. في الهامش مش في الخامش. في الهامش. الهامش هن 50. أيوة. وهن. نعم. لا يبدل القول لدي. لا يبدل القول لدي. إذن المقصود بلا يبدل القول لدي القضاء المبرم. أما التغيير والمحو والإثبات فالأمور المعلقة. يبقى هي 50 وهي 50. القضاء المبرم إنها 5 في الفعل، 50 في الثواب. ده القضاء المبرم. أما فيما يمحى ويثبت في المحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات. ده القضاء المبرم الأزلي. واضح؟ لا يبدل القول لدي. يعني هي أصلا من الأزل كانت كام؟ 5. وكانت كام؟ 50. هن 50 في العمل وهن 50 في الثواب. عشان كده الحسنة بعشرة أمس. أدي الأساس بتاع الحسنة بعشرة أمثال. هو ده الأساس. أساسها ده أن 55. فبقى الفعل، الفعل يثاب عليه بعشرة أمثال على طول. عشان كده بقت الحسنة بعشر أمثالها من النقطة دي. نعم. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. سدرة المنتهى أو السدرة المنتهى بتعريف اللام بالألف واللام في الهامش. أيوة بالألف واللام. أيوة. السدرة المنتهى بالألف واللام أو من غير الألف واللام. وغشيها ألوان لا أدري ما هي. هو سميت سدرة المنتهى لأن إليها ينتهي ما يصعد وإليها ينتهي ما ينزل. يعني كل ما يصعد من الملأ الأعلى والسماوات والملائكة والأراضي والناس والخلائق كل ده يطلع يقف فين؟ عن سدرة المنتهى. عشان كده سميت المنتهى. وينتهي عندها النازل من عند الله تبارك وتعالى. نعم. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ. حبايل اللؤلؤ. قالوا إن حبايل، بعضهم قال ده تصحيف، يعني هي أصلها جنابذ اللؤلؤ، قباب يعني. وإذا ترابها المسك. أيوة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. طبعا ما يخشش فيها بقى الفجر وما يخشش فيها المغرب وما إلى ذلك. هنستكمل بعد صلاة المغرب. لكن السؤال اللي كان دايما أسأله لنفسي وتساءل فيه، ايش معنى سيدنا موسى؟ يمكن اتكلمنا مع بعض مرة زمان، ايش معنى سيدنا موسى؟ طب ليه ما يكونش سيدنا ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم في السماء السابعة، ايه اللي نزله بقى من فوق لحد ما يوصل سيدنا موسى في السماء السادسة؟ مش عارف. ما لقيت لهاش جواب غير حاجة ريحتني أنا شخصيا، أنا يعني في دماغي، إن العداء بيننا وبين اليهود عداء عداء أبدي مستمر إلى أن تقوم الساعة. فلكي لا ينصب هذا العداء على رسولهم وتبقى الحدود محدودة، كان سيدنا موسى صاحب فضل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفضل الأمة مهما كان العداء بينه وبين اليهود ومهما فعلت فيهم اليهود من نقض العهود ومن حروب ومن ظلم ومن تشريد ومن مهما فعلت يهود، فلا ينصب غضبنا على سيدنا موسى أو نغلط فيه، لأن طبيعة الأشياء لما حد يغلط فيك ويأذيك ويظلمك تكرهه وتكره اللي خلفوه وتشتمه وتشتم أمه وأبوه، مش كده برضه؟ تجيب من سبع جد ها؟ فكتر ظلم اليهود لنا وكتر القرآن ما اتكلم عن اليهود واللي عملوه واللي هيعملوه، ربما سيدنا موسى مقامه وقدره يصيبه شيء ولو جواك، مش باللسان لان المسلم ما يغلطش في حق الانبياء، لكن جواك جواك قد. فيبدو ان ربنا ورانا قد ايه فضل سيدنا موسى كان علينا وقد ايه شفقته علينا وقد ايه معاناته مع الأمة اللي محبش انها تحصل لنا. ودي توري ان الشخص الصالح دايما لما يجرب حاجة وحشة يتمنى ان محدش غيره يقع فيها، ولذلك الفاسق لما يعيه يقول لك اشمعنى انا، ما كلنا كنا مش عارف في الحتة الفلانية، اشمعنى انا اللي جيلي انفلونزا، اشمعنى انا اللي جرى لي. والراجل الصالح لما يحصل له حاجة يقول لك ربنا ما يوري لا عدو ولا حبيب. هذا الفرق، نتعلم الكلام ده نستكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله.